الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أصبح القضية نفسية، ليس من السهل أن يعاريها لكل أو تسألني هل هذا يحق له أن يقول قال الألباني قال الألباني بالنسبة للناس الذين يخصون الألباني مثلا. أنا أعطيت الجواب، إذا كان طالب علم ما يسلك هذا السبيل، طالب العلم يستعين بالخط الناشي فيه الألباني، لكن من أسلوب الدعوة أكلم الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فإذا كان هذا الخصم الذي وقع أمام طالب العلم هو خصم الألباني، ليس من الحكمة أبدا أنت يا طالب العلم تقوله أنه أنت عم تقول هذا الحديث صحيح، لا الألباني يعرفه لأنه هو ما في عنده ثقة بالألباني، يمكن إذا ما كفره فهو موقع ليس من تضليله، فكيف بعد يحتج أمامه بقوله؟ لكن هذا الطالب إذا كان بقى هنا البحث عنده استطاعة أن يرجع لبعض الكتب الأخرى ويشوف فيها أقوال مطابقة لقول الألباني، يقول إنه يا أخي هذا الألباني وحده قال هذا القول في من سبق إلى ذلك وهي النص. لكن كما يقول عندنا في الشام الحكي بين بعضنا الآن، كم طالب تجد في كل الجامعات من هذه المثالي في قوة العلم والابتلاء؟ قليل جدا. فإذا الأخي ستكون نتيجة طبيعية أن علم الطلاب يرجع لأقوال الألباني، ليه؟ لأن الساحة فارغة، ومثل ما قيل عنا في الشام كل ديك على مزبلة صياد، مفهوم هذا الكلام؟ كل ديك على مزبلة صياد. فإذا كان ما بعض يصيحنا غير ألباني لمين يسمعوا له؟ ما بيسمعوا غير ألباني. وهذا في الواقع واجب الطلاب أنه يوجدوا من أنفسهم من أبنائهم ناس يحققون، بحيث أن يأتي زمن قريب أو بعيد يصبح الألباني نسيا منسيا. ليه؟ لأن الحمد لله صار في عندنا علماء بيبحثوا في الحديث مثل الألباني أحسن منه. لكن الواقع الآن، وهذا من مصيبة العالم الإسلامي، وكما ترون شوفوا المجلات شوفوا الجرائد شوفوا أنواع وأشكال من عيش الثقافات تطرح في ساعة العالم الإسلامي اليوم، ما تسمع صوت هذا حديث صحيح وهذا ضعيف، هذا روى فلان وفيه فلان وإلى آخره، إلا صوت العبد المسكين هذا الذي ابتلي بالناس وابتلي الناس به. ولكن من ناحية تحليل الحديث كم مثلا مليون كم حديث؟ هذا لا يمكن إعطاء جواب ثاني، لأنه يختلف اختلاف الحديث، فربع حديث أخرجه في ظرف خمس دقائق، وربع حديث تأخذ مني ساعة، وربع حديث أعلقه على الرف حتى أجد مصدر منه آخر غير مصادر الكريم كنت وخلت عليه. قضية نسبية، يعني مثلا إذا كان إسلام حديث من رجال كتب الستة هذا سرعان ما ينتهي أمره، أما إذا كان الحديث فيه ولا رجل واحد من غير رجال كتب الستة فهذا يأخذ وقت أكثر، وإذا كثر الرواد من هذا النوع ازداد الوقت كثرة. الدولة في ما يتعلق بالبحث العلمي لا في موافقة، المضايقة في إحصاء الدروس، ثم المضايقة في منع من طبع في كل، أما البحث العلمي فهو لا في موافقة. ما موقفنا ممن يأتي ويمعي الحديث في صحيح البخاري، وما مدى صحة قول ابن الصلاح في قوله عدم وفق الباب في زمان

فيترك الحسن غيره للحسن ذاته إنه أقوى. إذا كان أحدهما حسن لذاته والآخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته وأخذ الصحيح لغيره، وهكذا حتى يقال إذا كان أحدهما صحيحا والآخر مستفيضا أو مشهورا قدم المستفيض أو المشهور على الصحيح، وإذا كان أحدهما أخيرا مستفيضا أو مشهورا لكن آخر متواتر ترك المستفيض المشهور وأخذ بالحديث من طريق التواتر. كيف يحكم طالب العلم على هذه المراتب كلها إذا كان باب التصحيح والتضييق قد أغلق؟ إذن سيبقى هذا الطالب في متاهة، لا يستطيع كيف يوفق بين الأحاديث، وهو وضعه في المصطلح هذه القاعدة لا بد من التوفيق بين الحديثين إذا كانوا من قسم المخلول كما ذكرنا يعني أنت. وهكذا يقول ابن الصلاح الآخر من زلات العلماء، من أجل ذلك جاء الإمام النووي بعده فضعف قوله وصرح بأن باب التصحيح والتضعيف لا يزال مفتوحا إلى قيام الساعة. قالوا أن الإجماع يعني الإجماع ورد في صحة ما في الفقه، فكيف يتوقف عند الإجماع؟ قال في الصلاة والسير في التجريب. لا أظنك إلا أنت الواهم أو هو وأحلاهما مر، أنت ما تدري أن بعض الأحاديث انتقدها الإمام الدارقطني؟ تدري أم لا تدري؟ أعرف أن في أحاديث أربعة. كيف أربعة؟ ارتفاع نصف. أعرف أن يعني ارتفاع نصف، هذا ما أعرفه. أنا أسألك ولا تجيبني. أنا أسألك سؤالا موجزا مختصرا يسهل عليك الجواب. أنا أقول لك تدري أو لا أدري؟ لا. تقول أدري أو لا أدري؟ لا. وانتهت المسألة، لأنه لما يكون السؤال بهذا الإيجاز يكون الجواب بأوجاز. لما المستفتي يستفتي المستفتي أو المفتي يقدم إليه استدعاء طويلا يسموه عنا جورنال، قال انه انا وقع لي كذا وكذا وكذا وقلت كذا وكذا وقال زوجتي كذا وكذا، بعدين هل زوجتي طالق ام لا؟ يكتب تحت طالق غير طالق، ولا وجدوا كمان جرنان من جديد هو يشرح له؟ لا، خير الكلام ما خير ذلك. فانت حين تنقل اجماع العلماء على ان ما في الصحيحين كله صحيح، وورد عليك سؤال السابق، هل تدري انتقاد الإمام الدارقطني لصحيح البخاري بصورة خاصة أم لا؟ تريح نفسك وتريح غيرك معك، تقول أدري مثلا بناء على قولك أقصد، لي أن أقول أيضا أقصد، أقصد الأحاديث المسندة كويس؟ يعني غير الأحاديث المعلقة التي أنت تشير إليها من قصدك هذا، تفهمنا؟ هذه الأحاديث المسندة توقف فيها البخاري وتوقف في كثير منها من المسلم، وأظن أن الأستاذ عندكم الآن الربيع بن هادي لابد أنك تعلم، ولعلك تعلم أن هذا التلميذ لما انا اعرفه يعني من خلال كلامه بس يعني ايه، فهذا كان يعني طالبا لما كنت انا استاذ مدرسة حديث في الجامعة الإسلامية، وتخرج بعدي بسنة ثم ذهب درس في جامعة الملك عبد العزيز في مكة، وتخرج استاذ ما شاء الله استاذ عندكم. المهم هذا رسالته التي اخذ على اساسها الشهادة هي تحقيق

وهذه الصورة التي تسأل عنها لا ينطبق عليها هذا الشرط، ولذلك فلا يجوز أن تسافر إذا ما محرم، سواء كانت النساء اللاتي هي في صحبتهن كبيرات السن أو متوسطات السن أو صغيرات السن أو كنا ثقات صالحات أو غير ذلك، لأن الحديث يشترط المحرم، والمرأة أو النساء ليست محرما للنساء. وإن كان يقول بعض العلماء بخلاف هذا الذي سمعت، ولكن إذا جاء الأثر بطل النظر ولا اجتهاد في مورد النص. ولو فرض شيء كيف؟ ولو فرض يعني لو أراد أن تحج بدون محرم فهي ليس فرضها، أي لا يجب على المرأة الحج إلا بمحرم، مثل الرجل لا يجب على الحج إلا يكون عنده مال، إلا يكون صحيح الجسم. فإذا اختل شرط من تلك الشروط المعروفة في كتاب الفقه لم يجب عليه الحج. فمن شروط المرأة كي يجب عليها الحج المحرم، ولذلك الرسول عليه السلام كما جاء في صحيح البخاري أن أرادت امرأة تحج جاء الرسول عليه السلام وطلبت من زوجها أن يسافر معها فامتنع، وقال أن أريد الغزو مع الرسول عليه السلام، فلما رفعت أمرها إليه صلى الله عليه وسلم أمره عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو معه وأن يسافر معها إلى بيت الله الحرام. إذا كنت تعلم ما تقول فالجواب يجوز، إذا كانت كما تقول أنت يعني لا تشتهر، لكن حقيقة ما أدري أنك أنت تصور الموضوع تصويرا دقيقا أم لا، لأن هناك مثل عربي قديم يقول لكل ساقطة في الحي لاقطة. ليس حد من حيث ايه؟ السن؟ السن هو التمييز وليس السن البلوغ، يعني ان يكون عنده مشاكل النساء والرجال ما شابه ذلك، فيعرف مثلا اذا ما ارادت قريبته ان تنحرف وان تنعجل مثلا عنه فيتنبه انه لعل هناك شيء، فهذا الذي عنده هذا التمييز يصلح ان يكون محرما. نعم الدليل هنا على النمط الذي قلت لك آنفا، ليس كل مسألة عليها قال الله قال رسول الله، وإنما هو الرأي والاستدلال، وكما قال علي لما قيل له هل خصكم معشر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم دون الناس؟ قال اللهم لا، إلا ما في خراب سيفي هذا، وأخرج حديثا في أن المدينة حرم، وفيه أيضا أن الجراحان والقوت، ثم قال وهنا الشاهد وإذا فهما يؤتيه الله عبده في كتابه. ففي كثير من الأحيان يكون الدليل إنما هو استنباط وليس يشترك في فهم على الاستنباط كل الناس حتى من أهل العلم. وكما روي أن شافعي رحمه الله زار محمد بن الحسن في داره، ومعلوم أن محمد بن الحسن تخرج على شيخه أبو حنيفة، وأن شيخ عالمية بن الحسن يتوجه على أبو حنيفة.

سبب تطريق الرجل لها بحجة ما في مسافة قريبة نص ساعة أو ساعة ما بين دمشق وبين الجوانب. ولمثل هذه الحادثة يعني شبيهات كثيرة. لما وقع في الرياض انه الرجل هناك في الرياض جاءته برقية من زوجته في مصر انه هي ستكون في الرياض في طائرة كذا في ساعة كذا. وقعت البرقية في يد احد الموظفين اللي بتطلع البرقيات. فالجماعة كتم البرقية عن الزوج وارسل على رساله انه نحن بانتظاره لكن انا ما استطيع الخروج سيتلقى بعض اصحابي. فاستقبلوا ثم انتظروا السياره ثم خرجوا فيها في العراق وقضوا وطلب منها. فهذا يقع كثيرا كثيرا جدا. لذلك يجب التمسك بقول عليه السلام لا تسافر امراه الا ومع محرم. فهذه المرأة الشاهد بعد ما جاء أو الجواب اللي أنت سبواه ما جاء تبعه. لو كانت هذه المرأة معها محرم ولو غير بادر لكن مميز يعرف مكر النساء وما يجب عليهم من تزحلق وتزلق ونحو ذلك فما وقع شيء من هذه المفاسد أبدا. فإن الدليل هو فهم علة النص لماذا شرع المحرم صيانة للمرأة وحيلولة بينها وبينما إذا أرادت أن تنحرم. فهذا المحرم ولو كان ذنب لو استمت في بعض لكنه مميز فهو يحول بينها وبينما تريد من الشر كما لو كان مميز كما لو كان بادرا ولا فرق لأن الغرض التمييز. ومن هنا نأخذ أنه إذا كان هناك المحرم بالغا لكن هو من الناس المغفلين اللي بعد ما اطلعوا على عورات النساء مع بلوغهم سن الحلم هذا ما يمشي حاله يكون ايه يكون محرم لان الغاية ما تتحقق بالنسبه لاني اوضحت كما قال لمن عاونت الله سنفعه ولكن نفعل كما فعل صحيح. سؤالك مش واضح. هذا يؤيد ما اقوله لك فانت بتقول كيف ماذا تعني كيف لا انا اقول لانتفاع الحلة يعني انتفاع المعلول فكيف الان فهمت عليك الجواب ان قاعدة الحكم يدور مع العلة وجودا مع زمان. هذه قاعدة فقهية ما انا قعدتها ولا انا اصلتها لكن المقصود بها هي المسائل التي تدخل في باب الجواز وعلمه ولا تدخل في باب العبادة. العبادة لو كان اصل شرعيتها وجعلت ثم زادت الرحلة فتبقى العبادة مستمرة. أما يجوز السفر مع محرم ولا يجوز بغير محرم هذه قضية ليس لها علاقة بالعبادة لأنه لو شئت لا تسافر بعد الوقت لا تسافر. ولذلك هنا تلاحظ العلة. وأحسن مثال في هذا المجال أن تتذكر الخل المحرمة إذا انقلبت إلى عفوا الخمر المحرمة إذا انقلبت إلى خل هذا المصداق لقولهم العلة تدور مع الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. ما علة تحريم الخمر الإسكار فإذا زال الإسكار زالت العلة. شو العلة تحريم لذلك يصبح الخمر التي تخيلت تصبح حلالا مع ان من قبل كانت حراما. شو السبب؟ زالت علة التحريم وهي الاسكار. فهذه قضية حلال وحرام مش قضية طاعة وعبادة. فخدمة عمر الخطاب في محلها الطواف حول الكعبة والرمل في ثلاث أشواط معروفة، هذه طاعة عبادة، وجاءت أحاديث هناك يعني تحض على هذه الهيئة، فنبقى معها ولو زادت العلة التي كانت سبب شرعي تلك العبادة، لأنها عبادة وشمولها زيادة كما ذكرنا في الخلق وكما ذكرنا في السفر، ولعل هذا واضح إن شاء الله. أردت أن أقول أن هناك حديث وطبع صحيح من رسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول الرؤى ثلاثة، رؤيا من الرحمن ورؤيا من الشيطان ورؤيا من حديث النفس أو قول من تحديث النفس. وفي الواقع من أجل هذا الحديث أنا شخصيا لا أتحمس لتأويل المنامات، لأن كل رجل أو كل شخص رأى مناما وراح من كياته مستمر من يكون رؤيا من الرحمن، ثم إذا طلبنا أن تلك الرؤيا هي من هذا القسم الأول فكثير من الرؤى لا تقع كما رؤية وإنما بشيء من التأويل. ومن هذا الذي يستطيع أن يتأول الرؤية في تأويل يطابق الواقع؟ أنا في اعتقادي يكون رجل ملهم كما يروى عن محمد بن سيرين رحمه الله، فهذا يكون يعني فتح من الله عز وجل. أما أن يكون علم يدرس ويمكن الإنسان بقى بناء على غير علم الدروس يتأول كل منهم يلقى عليه أو يطلب من تفسيره، هذا ليس بصحيح اطلاقا. وانا اعرف بعض التجارب في نفسي وفي بعض مشايخي الذين كنت بدات الدراسه اتفق عليهم، فكنا ندرس فقه الحنفي من كتاب مراقي الفلاح في مسجد كبير هناك في دمشق، وعدد قليل من طلبه جدا يعني كانت 24، فنشعر ان امرأة عجوز متحجبة الثياب الشرعي على وجه البرقع تتسلل هكذا بالطرف حتى تيجي قدام الشيخ بجانبه من خلف ونسمع شبه وسوسه، واذا بنا نفهم انها تقص على الشيخ رؤيا رأته، والشيخ اصبح مثل روتين نسمع الجواب منه اي نوع كان الرؤيا أن يبدو أن الميت بحاجة للخلقة فالتغضي عنه أي رؤية ما سمعت مرة يبكي بجواب إلا أنه قضية صدقة، وكان على القاعدة الغاية تضر الوسيلة، شو إذن أنا نسمع نحب الناس على الخير وتعالى. هذا فيما يتعلق بما سمعته. أما أنا شخصيا لما هديت بيت العلم وراء العلم علمت أن هناك كتاب تعطيه كلام بتأويل المنام للشيخ عبد الغني النابلسي ست مجلدات، فسارعت إلى السوق ولما رأيته اشتريته، صرت كما أشوف أنا منام أو أخواننا يقص عليه قصة أرجع بها لها القاموس المنامي هذا مسألة كلها في المطر إذا رأيته بصورة كذا فيفسر بكذا وصورة كذا، الواحد يدرك الخضار ما كل شيء عمينه يعني جواب عليه. الواحد ما أرجع ذا الكتاب كل رأيه أو قصة عليه رؤية ما حصل على شيء، لأنه فيه يعني أمور متلاقية جدا، فما تستطيع أن تقول هي مقصود ذلك. وكان عقب ذلك أن الإمام لما اشتري الكتاب وعشش عليه عنكبوت إلا هذا أصلا يخوش يعني ما. فليس هناك وجهة يعني ضبط الرؤية إلى كارث من القسم الأول. لكن بلا شك أنا أذكر الناس بأن الرسول عليه السلام وضع لنا قواعد مبالية من اسم المرأة رؤيا، أنه هو من رأى خيرا فيحمد الله، من رأى شرا فليكفر يسارا عن يساره ثلاثا، ويستعين بالله عز وجل من شر الشيطان فإنها لن تضره. ثم إذا أراد أن يقص رؤياه على أحد فيقص على رجل ناصح وعنده علم، لأنه سيتعود له بما يفيد خيرا. طبعا مش على طريقة الشيخ، طبعا يكون فيه تقارب يعني من الرؤية. وكان الرسول عليه السلام يقول إن الرؤيا على رجل طائر، فإذا قُبلت أو فسرت وقعت. من أجل ذلك يحض الرسول عليه السلام على أن الذي يريد أن يفسر يختار المعنى الجميل المناسب للرؤيا فيؤولها لأنها ستقع كما أولت. ولهذه الأمور مجموعها ابتعدت عن هذا الموضوع، فكلما سئلت عن رؤيا رآها أولان يكون لسان قالي وما نحن بتأويل الأحلام لا عالمون. نستريح من هذا الأمر أقول يعني كثير من أخواننا وخاصة من أخواننا الدعاء السلفيين اللي يطلبوا يعني يتساهل في قراءة الآية، كذلك في ضبط الحديث، ولو أنه يعني سمعنا متضح عنده وفاهم يعني عبر أو يوصل المادة توصيل الصحيح، ولكن قراءة الآيات قراءة الأحاديث غير متقنة. فهل هذا يعني فيه ذنب أم ما عليه ذنب، أو يعني بمعنى آخر ما أهمية هذا الموضوع؟ والقضية الثانية كذلك أحد بأنك تبين للشباب خاصة يعني في اللقاء القادمة أهم، لأن هذا السؤال يندرج تحته أهمية فهمنا للنحو، أهمية فهمنا للغة العربية. فكذلك يعني إذا تكرمت تبين لنا أهمية هذا القضية والاهتمام فيها اللي هي النحو واللغة العربية. بالنسبة للمسألة الأولى حقيقة إذا أردت أن أعتمد في الجواب عليها بناء على ما سمعت فسيكون جوابي مجمل جدا، وهو أنه ينبغي على الداعية أن يتلو القرآن كما تلقيناه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون أي تغيير عما عليه علماء التجويد والقراءة. وكذلك الأحاديث النبوية من الواجب أن تروى وأن يحدث بها كما جاءت في كتب الحديث المعتمدة. لكن الواقع أن السؤال أشعر أن فيه شيئا من الإيجاز، بحيث لا يمكنني أن أقول أن هل هناك إخلال بالغ الأهمية أو هو واقف عند قضايا يعني يمكن اعتبارها ثانوية. وأنا ألاحظ بلا شك حتى بالنسبة لبعض الأئمة أنهم يقرؤون على خلاف السنة. وفي الأمس الخريف صليت خلف أحد أخواننا طلبت نظر إلى أنه يقرأ مثلا الفاتحة. قلت له النص كأنك تقرأ الفاتحة بنفس أو نفسين، لكنك توصل الآية الأخرى مع سكتة، وأنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقد اقرأ تمام الفاتحة على أي طريقة. هذا خلاف السنة. السنة أن تقرأ القرآن كله وبخاصة منه الفاتحة آية آية، أن تقطع في الآية عن التي بعدها بنفس قصير. وذلك أن تقول الحمد لله رب العالمين تغنفس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخرها. أما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فهذه سكتة وليست بقطع للآية عما بعدها. هذا يشبه كالسكتة المعروفة في بعض المواضع القليلة من القرآن كقوله تعالى بل ران على قلوبهم، هذا هو النفس تقطع بل ران على قلوبهم على وجهه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هذه مو بشكل هنا أي وقت. فلفت النظر إلى هذا مثلا وإلى أنه خلاف السنة المتنقلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أنه فعل فعلته تلك وراغب عليها ما نقول بأنه يعني ارتكب محرما، لكنه خالف هدي الرسول عليه السلام في قراءته للقرآن. ولهذا لا بد من توضيح السؤال السابق، هل مثلا حينما يستشهدون بآية يلحنون فيها أو في حديث نقول هذا حلال ولا يجوز بمثل هؤلاء الدعاة أن يتقدموا إلى دعوة الناس بأحاديث بل وبآيات يحرفونها عن تلاوتها التي أنزلت فيها؟ فهل أستطيع أن أعرف بدقة ما هو يعني السؤال الذي أنت تدوم من حوله؟ السؤال مثل ما ذكرت هو قد يكون مثلا بدال الفتحة تكون ضمة أو العكس تشكيل من ناحية الضبط، هذا يحدث كثيرا يعني إلا طبعا مع ستبني بعض الأخوان تزام الواقع. نعم، حينئذ من الكلام السابق أو الجواب السابق هو في محله لا يجوز فعلوهم أحد شيئين، إما أن يحفظوا الآيات والأحاديث حفظا جيدا ولو كانوا أميين فلا يقعوا في شيء من هذا التحريف الذي في بعض الأحيان يغير الكلام رأسا على عقب، أو وهذا هو الأولى بالداعي بصورة عامة أن يتعلم علم النحو وعلم الصرف لأن ذلك يساعده على الابتعاد عن اللحن في قراءة الآية والحديث أولا، ثم يساعدهم على أن يفهموا الكلام العربي خاصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم صحيحا. وأنا في بعض اجتماعاتي هذه العامة قد تحدثت بوجود دراسة علمين اثنين، علم الحديث مصطلحه ورجاله وعلم أصول الفقه وقواعده، لأن في هذين العلمين يتمكن طالب العلم من أن يفهم الإسلام فهما صحيحا وأن يوفق بين نصوصه توفيقا سمحا سهلا دون أي إشكال أو تعارض، بينما من لم يدرس هذين العلمين سيقع في إشكالات كثيرة. ونحن دائما وأبدا وفي كل بلاد الدنيا التي نأتيها

قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقد وفى شاربه أي مما وفاه فأمر أن يؤتى إليه بسواك وسكين مخراب فوضع السواك على ما طال من شارب ذلك الرجل ثم قرضه فكان هذا الفعل من الرسول عليه السلام هو المبين أولا بقوله من يأخذ من شاربه وأن الأهل هذا إنما يراد ما طال من شعر الشارب على الشفق ثم هذا الحديث الأخير والحديث الذي قبله المبين والمبين يعطينا في النتيجة وفي النهاية أن الأحاديث التي فيها الأمر بجلد الشارب وإنهاك الشارب أنه لا يعني الشارب كوره وإنما يعني ما طال منه على الشفا. ثم يتأكد هذا في النهاية بأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غضب كتل شاربه عاد له. والشاهد من هذا الأثر هو أنه كان لا يستأصل الشارب كله لأن هذا الكتل صريح الدلالة على أنه قد أبقى على سبالتين. فبمجموع إذا ما سبق وما تقدم الأحاديث ومن هذا الأثر الصحيح عن عمر نخرج بنتيجة السابقة الذكر وهي أن حلق الشارب كله بدعة خلاف السنة وهذا ما صرح به إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حين قال حلق الشارب مثله حلق الشارب مثله يعني حلق الشارب تشويه خلق الإنسان تشويها يدخل في عموم حديث الرسول عليه السلام نهى عن المثلة هذا الحوار ما سألت سؤال فرضا صاحب عمارة يمتلك عمارة في الشرق ويعني يريد أن يخرج المستأجرين فيأتي إلى المستأجر ويدفع له مبلغ من المعاصر من كالآخر أو كالآخر بما لك يخرج فهل يحق لصاحب الشخص أن يأخذ هذا المعاصر هنا لعمارة يريد أن يرمضمها أو يريد أن يعني يجعل مشروع آخر فهل يجوز الخدوم تقصد هل يجوز للمستأجر أن يأخذ هذا؟ هذا يختلف اختلاف الاتفاقية القائمة بين المؤجر والمستأجر وأنا أعتقد أن تجربتي الخاصة أن أكثر المشاكل والمخالفات الشرعية إنما تأتي لأن العمل ابتداء لم يكن قائما على الشرع. فهنا مثلا هل هناك اتفاق سابق بين المؤجر والمستأجر إلى متى تنتهي مدة الإيجار والاستئجار؟ ما في اتفاق ما بس على فكرة حتى القانون حكم أنه قانون الدولة قانون الدولة ما يأخذ المستأجر نحن دعمنا على قانون الدولة لأن الدولة تخالف الشريعة في عشرات النواحي لكن نحن الآن نتكلم عن الشرع. هل قانون الدولة يمنع صاحب العقار أنه يتفق مع المستأجر أن يا أخي أنا بأجرك العقار إلى 5 سنوات والإيجار السنوي كذا وكذا فإذا انتهت 5 سنوات فكل منا بخيار إما أن نجدد وإما أن نفرق يمنعك لا يمنعك القانون هذا لكن أنا أعرف أن هذا الاتفاق بالنسبة للقانون الحاكم حبر على ورق صح ولا لا؟ لكن هذا ما يمنعنا نحن نمشي على الشريعة خاصة بالنسبة لي أنا لأن الإيجار والاستئجار هو من باب التفاعل يعني في 2 مش 1 فواحد منهم متميز ما بهم من قانون، حتى لو كان القانون لصالحه والشرع ليس لصالحه حينفذ الشرع لصالحه لا يعني مصلحته قانونية. فأنت مثلا إن كنت مؤجر أو كنت مستأجر لما تتفق مع الشخص الآخر على شروط إسلامية شرعية فأنت تحرص على تنفيذ هذه الشروط، فإذا أعانك على ذلك الطرف المقابل لك فالحمد لله، ولا خالفك فهناك تمشي القضية إما بطريقة رفع الخلاف إلى الحكم القانوني هذا أو مصالحة بين الفريقين. فأنا أريد أن أقول لها المقدمة هذه، إذا كنت أنت مثلا صاحب عقار وأجرتني إلى 5 سنوات وانتهت 5 سنوات واستعصيت عليه والقانون معي، فأنت لا تستطيع أن تخرجني من دارك وأنا مستأجر لها إلا حتى ترويني وتشفي طمعي وجشعي. فأنا هذا الذي أخذ منك والحالة هذه صحت، لكن أعكس الآن لو جئتني في بره في 5 سنوات، يعني نحن متفقين عليها أنه لي حق لبقاء في هذه الدار، قلت يا أخي أنا الآن عرضي أمر فأنا بحاجة إلى هذه الدار التي أنت ساكن فيها فأرجو تبريغها، فقل لك أنا حقي أن أبقى حسب الاتفاق بين 5 سنوات، فتأمني دار أخرى مثلا أو تربيني بشيء من المال فممكن اتفق على هذا. فإذا اتفقت أنت وياي مثلا في البلدية هذه على شيء يكون هذا كما قال عليه السلام المؤمنون عند شروطه. فأيضا المسألة لها عواقب مختلفة جدا بين ما إذا كان العقد قائم على الشرع وبين إذا كان قائم على غير الشرع. فالآن أنت تقول لا ما في اتفاق بيني وبين رجل أن أخرج بعد 5 سنوات، إذن هو سيظل ما شاء الله حتى يموت يمكن يرضى ابنه ويصير الدار كأنه ملكه ما هو ملكه في بلادنا يعني مع الأسف. سببه هو نسيان الشرع بسبب حكم القانون، لكن هذا إنجاز على بعض الناس فينبغي أن لا يجوز، وأن ينطلع على بعض الناس فينبغي أن لا ينطلع على خاصة الناس اللي يدعي نحن من خاصة نحن السلفيين. لذلك لازم نمشي معاملاتنا على الشرع، فإذا مشينا على الشرع وخصمنا ما من يمشي على الشرع ولا يخرج إلا بأن تعطيه مال وهو غير مستحق له، فأنت في هذه الحالة شرعا طبعا معلوم بل ومأجور لقاء هذا الظلم الذي يلحق بك من المتاجر لأنه استعصى بعقاره ولا يخرج منه إلا بهذا المال الذي يأخذه سفتا. أعطيت الجواب السؤال تكلمنا في هذا كثيرا، ولا فرق عندنا بين المرأة والرجل بشرط أن كل من المرأة والرجل يتقي الله في مركم فيه ولا يستعملها في معصية الله عز وجل، الحكم واحد. ما فهمت عليك خاصني شوية مجد أسماني يقول يعني هذا فهمه أنه لابد من تغطية الوجه. أيوة. كيف تسوق المرأة وتقود السيارة والسيارة تتطلب أن تكشف عن وجهها؟ أقول ما لم تعلم خطأ يا أخي بإجماع المسلمين، لأنه كل العلماء اختلفوا في وجه المرأة هل هو عورة أو ليس بعورة، ونحن نختار أنه ليس بعورة والأفضل الستر. فهذه قضية جانبية على الموضوع. ليه؟ لأن الذين قالوا لأن وجه المرأة عورة ما حكموا عليها بالعمى في

هذا الاتصال الذي تستوحيه من كلامك ما هو المدى الذي يفهم من كلامك، لكن في حدود ما علمت يعني واتصلت من الناس، وأنا أذكر دائما اليوم رجلين قابلين له الهرام في خير الحياة، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز في الرياض والشيخ عبد الرحمن المبارك فوري في باكستان أو في الهند. أما سائر العلماء ففيهم خير وبركة، ولكن ليسوا هناك من حيث قوة علم واستطاعة استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة. كان من قبل موجود الشيخ أحمد شاكر في مصر والشيخ حامد الفقي أيضا هناك، لكن انتقل إلى رحمة الله، فمجال مع الأسف ضيق يعني. وهذا مما يأسف له الإنسان، وأن هذا الأسف يذكره بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يخلط العلم بخلط العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأكثر ذوي العلم تبلوا وأضلوا. لكن يوجد في العالم الإسلامي الآن حقيقة يعني حركة سلفية قوية جدا، وفيها شباب ناشئ في طلب العلم كثير، لكنهم بعد في تقريبا في أول طريق العلم أو في وسطه، ولما ينظر النهج العلمي بعد. هذا ما عندي بالنسبة لهذا السؤال. نعم، هل تؤيد لطالب العلم أن يركن إلى كتب الألباني ويتكلم ويقول هذا الحديث أخرجه الألباني في ستة كتب أو ثلاثة عند الاحتجاج يعني، ولا يرجع إلى الأصول الذي سبق؟ الآن صحت سؤالك، لما قلت ولا يرجع فنقول لا، لا نقصد هذا، لا بد من الرجوع. هذا هو الجواب، جواب سؤالك شيخ. أنا أقصد أن في كثير من الشباب خاصة الآن في كثير من المشايخ تجد يعني لأوامر معينة لعواطف أو كذا قد ما وعدك مثلا في تصحيح الشيخ، لما يأتي يقول طالب العلم مثلا هذا الحديث صحيح على الألماني، تحدث مشاهد رهانة وعائلة كثيرة خاصة في نفسي في النظر. طيب، ماذا تنصح طلبة العلم السلبيين في بالنسبة للشرعية يعني أخذ صحة العلم؟ طيب، أنا سألتك سؤال تدري ما هو؟ معك. أنت ما سمعت شيئا، عدت سؤالك الأول بشيء من عباراتي الدينية، لكن من حيث النتيجة فعلى النظام العسكري تبع اليوم مكانك واضح، يتم تحرك الجيل لكن لا يتقدم ولا يتأخر. هذا من جهة، من جهة أخرى من سألتك سؤال تذكره؟ أي نعم. إيش هو؟ هذا الجواب. قبل أعطيتك الجواب وتأكيدا لأشعر أنك أنت يعني فهمت الجواب أولا، ثم هل هو الجواب ثانيا ولا لا، حتى عن الإجابة القصيرة عن سؤالي وكررت سؤالك السابق، وكما قلت بطريقة أخرى عندما هل تذكر السؤال الجواب هل أنا أعطيتك إياه لسؤالك الأول؟ نعم. إيش هو؟ يرجع إلى إيه؟ إلى كويس. ماذا تريد غير هذا؟ الآن إذا أردت أن الجواب عن سؤالك الثاني هل هو الأول؟ إيش الفائدة؟ سأقول لك بشيء كمان من الإضافات كما فعلت أنت، فأنا أصلي بك. سأقول لا يكفي طالب العلم الاعتماد على ألبان وكتبه، بل لابد أن يرجع إلى الأصول وأن يجابه الناس بها وإلى آخر ما هنالك. جوابه فإذا كنت مؤمن صحة الجواب ادخل هذا هو الجواب أنا فهمت إلى خلاصه، لا أنا أبغى شيء آخر بتحدد لي هذا حتى أنظر فيه وأعطيك الجواب. نعم أنا أريد إذا رجع ووجد مثلا في أقل مثلا في سنة من السنة في جامعة خناق ما وجدت عند الألمان ماذا يفعل؟ هو عالم ولا طالب علم؟ ماذا يفعل طالب العلم لما يجد الحنفي قال قولا والشافعي قال قولا؟ ماذا يفعل؟ هم يرجع إلى حديث الرسول. طيب وشو ما في حديث الرسول؟ يعني بارك الله فيك إذا كان طالب علم يرجع القواعد، يعني كل مسألة فقهية في عليها قال الله قال رسول الله في ما شيء كما تعلم اسمه الإجماع، وأخيرا في قياس في رأي. فإذا العلماء اختلفوا في قضية مليان الصريح وهذا الطالب وجد الخلاف هذا فماذا يفعل؟ أن يرجح. فإذا كان في معهد الطرفين قال الله وقال رسول الله هذا أمر سهل، لكن إذا كان في قضية قديم شائك شائك شائكة جدا يعني وفيها دقة ماذا يفعل هذا الطالب؟ أليس ينبغي أن يؤلف في نفسه يعني قناعة شخصية لترجيه أحد القومين؟ ولا ماذا يفعل؟ يا أخي لا تأخذ بعض كلامي، أنا أعرف الناس، خذ كلامي بشرطين، قلت لك يرجح أن ما لا يفعل، أنت مسكت كلمة هو يرجح، دعك في لسه سؤال ثاني ما لا يفعل؟ أنا المسألة عندي واضحة ومشتغل بسكوتك، ما في هذا سؤالي. إيش سؤالك؟ يعني ما لا يفعل؟ لا لا إن كان يستطيع يرجح يرجح. لا لا يستطيع، لا يستطيع. طيب يعود السؤال السابق، ماذا يفعل الذي وقع بين القولين بالنسبة للحنفي أو الشافعي وهو كما تقول لا يستطيع أن يرجح، ماذا يفعل؟ لمن يسأل؟ من علم جهد. طيب من علم يسأل الظالم ما يعطيهم جواب، ايش يسألون؟ لا نشوفه شو حل، لأن القضية مو قضية إنه نحن نواجه انتقال أو اعتراض في مشكلة بدنا حل لها ولا بطريقة أخرى. نحن الواقعين اليوم هكذا مثل ما أنت عم تقول ما يستطيع يوجه، فعلا ما يستطيع يوجه، ماذا يفعل؟ شو الحل عندك؟ إذا وجد الألباني يقول هذا إسناد صحيح